مع خير الحديث وطيب الكلم مع احلى كلام ينطقه اللسان واحلى حديث يسمع الاذان الا وهو القران الكريم. نعيش ونستمتع في رحاب التلاوه المباركه تطلع علينا فضيله القارئ قارئ الاذاعه التلفزيون وجمهوريه مصر العربيه فضيله القارئ الحاج محمد الديب فليتفضل مشكورا. ندع الله له جميعا بالتوفيق ولنا ابو حسن السنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله لقمان لابنه وهو يحمله

واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يا بني ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Yeah. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي إلى صراط المستقيم صدقت لك بما كنت وأبدعت فيما أحببت إنك كنت قولك الحق وأنت أرزاق الظالمين. سمعنا هكذا أيها السادة أخوة الإيمان والإسلام مع خير تستمع به القلوب والأذان ألا وهو القرآن الكريم. بلى علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الحاج محمد النيس المجيب من الأحياء على أذاعة محلية حبب طالب تعاوني عبد الله محمد حسني المقيم من منزل حياة الإنارة الكبرى الشيخ عيسى حسين المقيم محمود وشكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام والبقاء لله.